بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا توضيح لبعض النقاط من الدروس السابقة بطلب من أحد الإخوة فيما يتعلق بلما الرابطة. قلنا ذهب أبو علي الفارسي رحمه الله وغيره إلى أن لما الرابطة ظرف بمعنى حين. رد النحاة هذا القول، ولابد لكي نفهم هذا الرد من أن نضع نصب أعيننا الثوابت أو القواعد التالية. فهذه أمور ثابتة متفق عليها كالبديهيات. أولا، أن ما بعد الظرف دائما يعرب مضاف إليه، ما بعد الظرف يعرب مضاف إليه دائما، سواء كان اسما مفردا أم جملة أم ضميرا بارزة. تقول فلان مثلا، فلان أمام الباب، فأمام مضاف والباب مضاف إليه، كذلك خلف الدار، فوق السطح، يوم الخميس، هذه كلها ظروف ما بعدها مضاف إليه، سواء كان اسم ظاهر كما قلنا أو ضمير بارز متصل مثل كنت معه. فمع هنا ظرف وهو مضاف، الضمير الهاء مبني على الظن في محل جر مضاف إليه، ومثله زيد عندنا أو عندك، البيت وراءك، هذه كلها ضمائر في محل جر مضاف إليه. القاعدة الثانية، أن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، بل بالعكس المضاف يعمل الجر في المضاف إليه. تقول مثلا هذا كتاب زيد، فهذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وكتاب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، وزيد المضاف إليه. عمل المضاف هو كتاب في المضاف إليه زيد، لكن مضاف إليه في هذه الجملة زيد لا يمكن أن يعمل في المضاف، لأن كل حركة سواء كان ضمة أو فتحة أو كسرة لابد لها من عامل. فمثلا في هذه الجملة تذكرناها، هذا كتاب زيد، هذا قلنا مبتدأ، وهنا اسم إشارة مبني لكنه في محل رفع مبتدأ، والذي عمل فيه الرفع هنا الابتداء، شيء معنوي هو الابتداء، والخبر كتاب مرفوع، والذي عمل فيه الرفع هو المبتدأ. إذن كما قلنا في الجرمية، المبتدأ عامله معنوي هو الابتداء، والخبر عامل الرفع فيه لفظي هو المبتدأ. نشوف كلمة زيد هنا المضاف إليه، عامل الجر فيها ما هو؟ عامل الجر فيها هو المضاف اللي هو كتاب، عامل لفظي، لكن كلمة زيد لا تعمل في المضاف اللي هي المضاف إليه، ولا لا المضاف الذي قبلها، ولا تعمل في كلمة بعدها، لكن المضاف هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه. مثال آخر لكي تتضح النقطة، في قول الفرزدق يهجو جرير بن عطية، قال قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. قال هداجون حول بيوتهم، عندنا حول هنا ظرف مكان منصوب، والذي عمل فيه النصب هو منصوب على الظرفية، والذي عمل فيه النصب صيغة المبالغة هداجون، هداج على وزن فعال مجموع جمع مذكر سالم، هداجون الذي هو الذي عمل النصب في الظرف حول، وحول مضاف وبيوت مضاف إليه. نلاحظ أن المضاف دائما له إعراب آخر، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، قد يكون فاعل، له إعراب آخر ثم يعرب إيش؟ أنه مضاف وما بعده مضاف إليه، والمضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. فحول مضاف وبيوت، وبيوتي بكسر التاء مضاف إليه، حول بيوتهم، والبيوت مضاف أيضا، والضمير الهاء أو الهاء والميم، والبعض يقول الضمير الهاء والميم علامة الجمع، المهم أن بيوت مضاف والضمير مضاف إليه. هذه القاعدة الثانية. الثالثة، أن ما بعد حرف النفي لا يعمل فيما قبله أبدا. فمثلا تقول دخل زيد ولم ينتبه إليه أحد، حرف النفي لم ما بعده لا يعمل فيما قبله، لا يمكن أن نقول أن عامل الرفع في زيد الفعل ينتبه. لماذا؟ لأنه جاء بعد حرف النفي. أيضا في قولك كتب التلميذ الدرس ولا يوجد أحد في الفصل، كتب التلميذ لا يمكن أن نقول بأن عامل الرفع في التلميذ الفعل يوجد، لأنه جاء بعد أداة النفي. كذلك لا يمكن أن نقول إن عامل النصب في كلمة النصب في كلمة الدرس هو الفعل يوجد أيضا. لماذا؟ لأن أدوات النفي من الألفاظ التي لها الصدارة في جملتها، ومثلها أدوات الاستفهام وأدوات الشرط، فالجمل التي قبلها جمل منفصلة عنها كليا، لها حكمها الخاص وإعرابها الخاص، وهذا معنى قولهم لها الصدارة، لا في الكلام عموما ولكن في جملتها، لأن الكلام مكون من جمل متعددة. دخل زيد جملة اسمية، ولم ينتبه إليه أحد جملة فعلية، والعطف فيها بالواو عطف جملة على جملة، والجملة برمتها لا إعرابها لها، منها ما هو لها محل من إعراب ومنها ما ليس له محل، وهذه قضية أخرى. المهم ننتبه لهذه الثوابت أو القواعد الثلاثة، أن ما بعد الظرف دائما يعرب مضاف إليه، وأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، وأن ما بعد حرف النفي لا يعمل فيما قبله. هنا ننظر في رد النحاة على هذا. إذا قلنا إن لما ظرف على رأي الفارسي ومن شيعه، والظرف اسم لابد أن يكون له محل من الإعراب، يعني هناك عامل عامل فيه النصب ولا بد. يا ترى ما هذا العامل؟ ما يكون هذا العامل؟ نستعرض الآية، وهي قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. لا يوجد معنى فعل غير الفعل قضى من قضينا، والفعل دل من دلهم. وبما أن الفعل هو الأصل في العمل فلن نلتفت لغيره عند وجوده. طيب نشوف أولا الفعل قضينا، هل يصح أن يكون عاملا في لما الحينية؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه كما قلنا ما بعد الظرف مضاف إليه، فعلى رأي الفارسي لما ظرف وجملة قضينا، ما بعد الظرف قلنا قد يكون جملة قد يكون اسم مفرد قد يكون ضمير، جملة قضينا في محل جر مضاف إليه، إذن لا يصح أن يعمل قضينا أو الفعل قضى النصب في محل الظرف لما. لماذا؟ للقاعدة السابقة التي تقول المضاف إليه لا يعمل في المضاف. حسنا، نشوف فعل آخر، نجد الفعل دل من دلهم، هل يصح أن يكون الفعل دل هو عامل النصب في الظرف لما؟ لا يصح. لماذا؟ لأن قبله حرف نفي هو ما النافية، والقاعدة تقول ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله. النتيجة هي أن لما الرابطة لا يمكن بأي حال أن تكون ظرفا أو اسما، إنما هي حرف مثلها مثل النوعين السابقين، اللي هي لما النافية في كلا لما يقضي ما أمره، ولما الإيجابية التي بمعنى إلا في مثل قولك عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا. وفي قول تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة من شدد الميم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. أرجو أن تكون قد وضحت هذه النقطة. أما معنى قولهم جاء على الحكاية، هو أن تعيد ذكر الجملة أو الكلمة على ما كانت عليه، أي لو كانت في سياق رفع تأتي بها مرفوعة حتى لو كان المقام يتطلب نصبها، كأن يقال لك مثلا هذه ليلة العيد، فتقول وماذا نفعل في ليلة العيد، برفع كلمة ليلة على سبيل الحكاية، مع أنها مجرورة بفي في كلامك، نطقت بها مرفوعة لأنها جاءت في كلام مخاطبك مرفوعة وأنت حكيتها كما سمعنا. هذا معنى قولهم مرفوع على الحكاية أو منصوب على الحكاية. ومن الأسماء المركبة تركيبا إسناديا مثل جاد الله، تقول جاء جاد الله، رأيت جاد الله، مررت بجاد الله، من غير تغيير، مع أنه مرة مرفوع على الفاعلية، ومرة منصوب على المفعولية، ومرة مجرور بحرف جر، تنطقه أو تكتبه من غير تغيير على الحكاية. كذلك أيضا الحديث لا وتراني في ليلة، أحد أوجه توجيه إعراب هذا الحديث هو مجيئه على الحكاية، كأنه قال أولا لا يجتمع وتراني في ليلة. وتراني هنا في هذا الجملة، لا يجتمع وتراني هنا مرفوع على الفاعلية، ثم حذف الفعل وقيل لا وتراني في ليلة، فأبقى على الرفع في وتران، هذا الإبقاء على الرفع في وتران يسمى الحكاية، أي حكيت الكلمة كما سمعتها في جملة أخرى. أما شروط جمع الاسم المشتق جمع مذكر سالم، قلنا هي أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية، أي صفة من هاء التأنيث، وليست من باب أفعل الذي مؤنث فعلاء، ولا من باب فعلان الذي مؤنث فعلاء، ولا مما يستوفي المذكر والمؤنث. هذه شروط ست، الذي همنا منها هما شرطان الرابع والخامس، أفعل فعلاء، ليس من باب أفعل فعلاء، ولا من باب أفعلاء فعلان فعلاء، وهما من أوزان الصفة المشبهة. التي تصاغ من مصدر أو ماضي الفعل الثلاثي اللازم للدلالة على ثبوت الصفة لصاحبها، وهي في الأغلب تصاغ من بابي فاعلة بكسر العين وفعلة بضم العين. الذي معنا الآن هو باب فاعلة بكسر العين. تصاغ الصفة المشبهة من هذا الباب فاعلة على ثلاثة أوزان، ما يهمنا منها وزنان فقط، هما فعلاء أفعل فعلاء وفعلان فعلة. ما يهمنا منها وزنان، الذي المذكر منه على أفعل والمؤنث على فعلاء، والآخر المذكر فعلان والمؤنث فعلاء. الأول هو أفعل فعلاء، يصاغ من ثلاثة أشياء: ما دل على لون مثل حمرة فعلة، تقول هو أحمر وهي حمراء، خضرة فعلة، أخضر خضراء، سوداء أسود سوداء، بيضة أبيض بيضاء، زهرة أزهر زهراء، هذا كله ما دل على لون. ما دل على عيب ظاهر مثل عاورة فعلة، تقول هو أعور وهي عوراء، حولة فعلة، أحول حولاء، عرج عرجة عرج، هو أعرج وهي عرجاء، عمية إن كان المراد منه عمل بصر، تقول هو أعمى وهي عمياء، عشية فعلة، أعشى عشواء، برصة فعلة، أبرص برصاء، إلى آخره. ثلاثة، ما دل على حلية مثل هيفة فعلة، تقول هو أهيف وهي هيفاء، كحلة هو أكحل وهي كحلاء، حورة أحور حوراء، غيدة أغيد غيداء. فهذا الوصف من أفعل فعلاء، هو ما دل على لون أو عيب أو حلية. هذه الأوزان كلها للصفة المشبهة التي تأتي على وصف أفعل فعلاء، المذكر منه على أفعل والمؤنث على فعلاء، والتي تسمى باب أفعل فعلاء، لا يجمع أي واحد منها جمع مذكر سالم. أما إن كان من باب فعلة ولكن الوصف منه ليس على أفعل فعلاء فإنه يجمع، فتقول مثلا عمية إذا قصد به عمل بصيرة وليس عمل بصر، الوصف منه المذكر عمن والمؤنث عمية، هذا يجمع فتقول عمون، قال الله تعالى إنهم كانوا قوما عمين. الوزن الآخر من باب فاعلة بكسر العين هو فعلان فعلا من صفة مشبهة، ويأتي مما دل على خلو أو امتلاء كما يقول الصرفيون، مثل شبع فاعلة عطشة، هذه كلها فاعلة، شبع عطشة، روية غضبة، ظمئة غرثة، هذه كلها فاعلة، المذكر منه على أفعل والمؤنث على فعلا، تقول هو في المذكر منه على فعلان والمؤنث على فعلة، تقول هو شبعان وهي شبعة، هو ريان وهي ريا، هو ظمآن وهي ظمأة، هو غرثان وهي غرثة، إلى آخره. أيضا ما جاء على هذا الوزن هو فعلان فعلة، المذكر منه على وزن فعلان والمؤنث على فعلة، لا يجمع بالواو والنون أو بالياء والنون، يعني لا يجمع جمع مذكر سالم. أما إن كان المذكر فعلان والمؤنث فعلانة مثلا، قد يجمع جمع مذكر سالم مثل سيفان للطويل، تقول هو سيفان وهي سيفانة، هذا قد يجمع فتقول سيفانون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.